وحديث نفوس طارعة بدعاء قلوب واجفة وحديث نفوس طارعة وبهمس شفاه خافتة ندعو بصلاة خاشعة خاشعة لك وحدك ربي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك أسألك الصحة في الجسد سبحانك سبحانك أسألك البركة في الولد سبحانك سبحانك أسألك سلام أشقى ربه وهم لي غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعطى مجالك سبحانك ربي سبحانك سبحانك I got hope.

لخلق تبدعه واليوم حسابك تبدئه يرى قدرتك وإتقانك وإليك مردي ومآلي تسبقني نحوك بأي سبيل أنفقت لم أقصد غيرك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك يا رب سبحانك يا عنه صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وأعنا جنتك تنادي أحبابك وتفتح لهم أبوابك من صام وصلى وتزكى وتتبع هديك وكتابك ووجود خاشعة حبك ساعية لك مستبشرة ووجود خاشعة حبك ساعية لك مستبشرة فاجعلنا منهم سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك النور على قلبي ساق هداك لنا خير رفيق يرشدنا في كل طريق، واسمك سبحانك نذكره يبدلنا الفرج من الضيق وينير السبل، فسبحانك Bye. رجائي فيك فسبحانك سبحانك Sous-titrage Société Radio-Canada.